بالفعل حتى الواقع العملي يقول ما تقوله فضيلة الشيخ بأن حتى كبار المطربين الذين يمكن أن نقول عليهم مطربين هم بالفعل تعلموا حلاوة القراءة من القرآن وليس العكس، يعني اي نعم ولم يبدأوا بتعليم الموسيقى يعني اي كما نعم يحدث الآن. اي نعم نعم، باقي النقاط، يعني عندما البعض يسألك أيضا أن تقول بعض الأناشيد التي تراها قريبة، وإن كانت السيدة حبيبة تحدثت تحديدا عن طلع البدر. هي الأخت حبيبة تقول هناك بعض النقاط الكثيرة، يعني طلع البدر نشيدة جميلة ويا ليت ما صورت كليب. نعم أنا بشرها أن يعني قد هذا الشيء ما يناسبها شخصيا، لكن ناسب كثير من الناس وأثر في كثير من الناس، خاصة في أمريكا وأوروبا، لأنه ظهر في شاشات عدة. فأنا أعرف أن في بعض الأمريكان أسلموا على هذه الأنشودة، والحمد لله بفضل الله عز وجل، نعم فهي كانت سبب يعني لذلك. وفي يعني أحد الاستفتاءات ل 2007 أنه طلع البدر فاز في المركز الرابع على الكليبات يعني عموما، يعني مش بس الإسلامية، ومع أن العمل يعني أنتج في 2006. نعم وبالنسبة للأناشيد، أنا محضر الآن يعني ألبوم راح يصدر قريبا إن شاء الله في شهر فبراير. هذا الألبوم يعني ركزنا فيه على أمور اجتماعية وتربوية كثيرة جدا، وتعاونت فيه مع نعم كثير من الشعراء، منهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، وكذلك الأمير بندر بن فهد، نعم والأمير تركي بن عبد الرحمن، والشاعر منصور الواوان، وكذلك مع كبار الملحنين والموزعين، وسجلنا الأصوات البشرية نعم بعناية، وكان الشريط كله يعني أصوات يعني هل بشرية. هذا يأخذنا إلى النقطة التي تحدث فيها عن بالفعل قضايا الشباب وقضايا المجتمع، كيف يمكن أن تعالجونه وأنتم أصبحتم الآن يعني تنافسون كبار المطربين؟ يعني إذا كان الكليب فاز بالمركز الرابع، إذن هناك قدرة على التأثير وقدرة على المتابعة، كيف الحمد لله. تستغلون هذه الـ الـ الـ هذا الوجود؟ والله هي وسيلة، يعني الكليب يعني بغض النظر عن تسميته، يعني الكليب وسيلة حديثة لابد أن نستخدمها بما ينفع. ليش أول ما يطلع الشيء، ما مثل ما أول ما طلع الرادو عرضوه وقالوا حرام بعدين دخلوا فيه، نفس الشيء التلفزيون حرام حرام بعدين دخلوا فيه. ما هي وسيلة موجودة، أول ما تنزل تعال ننزلها على ضوابط شرعية وقوانين شرعية ونطبقها ونحسن استخدامها وفق الضوابط الشرعية. نعم فأنا صراحة أدعو يعني إخواني يعني لاستخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها بما ينفع هذا الدين. هذه نعمة لازم نحسن استخدامها، ما نعاديها أول ما تطلع وتكون يعني ردة فعل سلبية، ما تنفعنا أبدا، بل قد تضرنا. نعم نستمع إلى جزء من أي من مما أين؟ تفضل من الإرشاد قبل أن نواصل هذا الحوار. هذه نشيدة عن الأب، وهذا موضوع يعني قليل في طرحه، من كلمات الشاعر علي المعتوق وألحان نواف عبد الله. دينك يبا فعناقنا باقي ليوم الدين، وحبك يبا في قلوبنا ما تبدل السنين. دينك يبا فعناقنا باقي ليوم الدين، وحبك يبا في قلوبنا ما تبدل السنين. لولا الله ثم انت ما قد وصلنا يوم، ويا ما تعبت انت ويا ما جفاك النوم بديتنا عيالك حتى على نفسك وتعبت أحوالك في يومك وأمسك. ما شاء الله. يعني إذن ليس فقط الحديث عن جمال الله سبحانه وتعالى وحب الرسول، لكن هناك أيضا القضايا الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في الشباب بالفعل. وهذا يأخذنا إلى فكرة الدعوة، كيف يمكن لحامل كتاب الله أن يكون أيضا داعيا في سبيل الله بصوته بكلماته بإنشاده وبأعماله الأخرى؟ دعنا نستمع إلى إجابة على هذه النقطة، ولكن أيضا لدينا بعض الاتصالات. نأخذ من الأردن سيدة أسمهان مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذه القناة وثبتكم الله. السؤال أرجو التكرار بتلاوة سورة الفاتحة يوميا عدة مرات على هذه القناة، يعني بغير مثلا لحالها، مش مثلا أثناء الصلاة مثلا، إنه في ناس كثير بعضهم بعرفش قراءة الفاتحة بصورة واضحة بالصلاة، فهي بتهيألي إن أهم سورة لازم يعني المشاهدين يعرفوها بالذات كبار السن. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك. وإياكم إن شاء الله. معنا من سلطنة عمان محمد سالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا شيخ الله يبارك فيك. عندي استفسار الشيخ، مش عارف تفكر تعمل أناشيد بلغات أجنبية خاصة الإنجليزية، لأنه يمكن ساهم في نشر الإسلام. لأني مرة شاهدت تقرير للمشهد بخاطر عمل أنشودة بلغة إنجليزية، وفعلا في امرأة من أوروبا سلمت عندما سمعت هذا الأنشودة اللي تحدث عن الموت أعتقد. والسلام عليكم. شكرا. الله يجزاك. شكرا لك سيد محمد. معنا من السعودية سيد فهد العجمي. فهد العجمي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا شيخ حابين نشكرك على هالتواصل هذا القوي. الله يبارك فيك. وأنا من الآباء اللي دائما كنت أشجع أبنائي على سماع القرآن على صوتك. ولله الحمد. والحمد لله الحقيقة يعني أبنائي حفظوا القرآن على صوتك ولله الحمد. وكذلك ابنتي حفظت القرآن على صوتك دائما في التلفزيون أو في السيارة وفي كل مكان. والله ما شاء الله. الله يحفظهم ويبارك فيهم. ونرجو أن تدعو لهم يا شيخ على حفظ القرآن. الله يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويزيدهم ولا ينقصهم. نعم. معنا من العراق، شكرا لك سيد فهد. سيد صفوان. صفوان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله. الله وبركاته. مرحبا يا شيخ فاسي. حياك الله. أنا محبك بالله من العراق. حياك الله. يا هلا ومرحبا بأخ صفوان. الله يبارك فيك شيخي. الله يعزك. شيخ أنا إن شاء الله تعلمت تلاوة القرآن من خلال صوتك. الله يحفظك ويبارك فيك.